الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسأل في كتابه سؤالا فيقول جل جلاله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي المبارك الذي قال الله عز وجل في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الذي قال الله في حقه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الذي قال الله في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الذي قال الله في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. من فقه الصيام هذا هو عنوان لقائي بحضراتكم اليوم، والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل. ساعات ويهل علينا هلال شهر الخير والنور والبركة والرحمة والسعادة والسرور، شهر التراويح، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، شهر الفوز بالجنة. ولقد وفقنا الله في اللقاء الماضي وقلنا أننا إن شاء الله سنستقبل هذا الشهر بالتوبة الصادقة والاستعداد إلى برنامج عملي في هذا الشهر الطيب المبارك. اليوم أرى أنه هناك بعض المسائل نتعرض إليها في شهر رمضان ويكثر فيها الخلافات والأقوال والمشاحنات بين الناس، نريد أن نفضها اليوم حتى يكون كل مسلم على علم إن شاء الله. فاسمعني، أو كما يقول العلماء: أعرني سمعك وقلبك وانتبه ولا يشغلنك شيء، حتى يوفقنا الله ويفقهنا في ديننا. أولا، الصوم والنية. الصوم والنية لا بد لكل عمل من نية. وحتى يتضح الكلام اسمع لهذا المثال. واحد من الناس يا جماعة تناول وجبة العشاء ثم نام، فلما أذن الفجر قام فصلى ونام، ثم استيقظ عند أذان الظهر فلم يأكل ولم يشرب حتى أذن العصر وحتى أذن المغرب، هل يقال عن هذا أنه صائم؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأنه لم يبيت نية. قال رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال شرح الحديث: أي أن قبول الأعمال مرهون حتى تكون فيه نية. فهذا الذي امتنع عن الطعام لأي سبب من الأسباب لا يقال عنه أنه صائم، لأنه لم يبيت نية. ولذلك لو أن مفتي الديار أعلن أن غدا هو بداية شهر رمضان المعظم المبارك، وجب علي وعليكم أن نبيت نية للصيام. السؤال: هل لا بد من كل ليلة أن تكون هناك نية؟ الإجابة لا. فنية أول يوم في الشهر تكفيك الشهر كله. هل لابد؟ السؤال الثاني: هل لابد من نطق بالنية؟ يعني اقول في بداية الشهر: نويت صيام شهر رمضان المعظم ايمانا واحتسابا لله، او اقول كل ليلة: نويت صيام غدا ايمانا واحتسابا لله. لا، فنية الصيام في القلب وليست من اللسان. اذا تعلمنا شيئين الان: ان نية اول ليلة تكفيك الشهر كله. الامر الثاني: ان النية في القلب ولا يجوز لك النطق بها، وان نطقت بها فقد خالفت فعل الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. نية اول يوم في الشهر تكفيك الشهر كله، نعم، الا في حالة واحدة. ما هي؟ واحد من المسلمين صائم وجاء يوم العاشر من رمضان مرض، فذهب الى الطبيب فافتاه الطبيب المسلم ان يفطر، فأفطر يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم عاد إلى الطبيب فعاد أعاد عنده الكشف، فقال له الطبيب المسلم: أنت الآن بخير، يمكنك أن تصوم. فبدأ يصوم يوم الرابع عشر الخامس عشر. هو نوى في أول الشهر نية للشهر كله، حدث فاصل فعليه أن يجدد النية مرة أخرى في يوم الرابع عشر. إذا نية واحدة للشهر كله تكفي من أول ليلة، إلا من اضطر لإفطار بعذر شرعي فإنه يجدد النية مرة أخرى. ثانيا، الصيام والأعذار المبيحة للإفطار. اسمعني جيدا بالله عليك، الصيام والأعذار المبيحة للإفطار. هناك أعذار شرعية تبيح للإنسان أن يفطر. أولها المرض، اللهم اشف مرضى المسلمين. والمرض نوعان: مرض مزمن ومرض طارئ. مرض المزمن مثل انسان ربنا من عليه وتفضل عليه واكرمه بمرض الفشل الكلوي، بمرض السرطان، بمرض القلب. هذا المرض الفقهاء بيسموه مرض لا يرجى البرء منه، لا يرجى البرء منه، يعني مرض مزمن. هذا الذي ابتلاه الله ومن عليه وتفضل عليه، وانا بقول ثلاث مرات اهو تفضل عليه وتكرم عليه، لان المرض نعمة وليس نقمة. وفرعون لم يمرض ابدا، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يوعك، حتى ان ام عائشة قالت: توعك كما يوعك الناس؟ قال: اوعك كما يوعك رجلان، يعني فيه مرض اثنين. قالت: اولك اجران؟ قال: نعم لي اجران. سيدنا رسول الله خليل الرحمن فابتلاه الله بالمرض، فرعون عدو الله، فلم ينعم الله عليه بنعمة المرض. فلربنا انعم عليه بنعمة المرض المزمن. ما هو المطلوب منه؟ له رخصة الافطار، ويطعم عن كل يوم مسكين. قدر الطعام ايه؟ وجبة، وجبة الطعام. لو شئت جمعت 30 واحد مسكين على مائدة واحدة واطعمتهم وجبة بها ونعمت، ارسلت الواحد 30 وجبة مرة واحدة، جاز لك ذلك. ارسلتها اليه دون ان تصبح، جاز ذلك. ارسلتها اليه مطبوخة، جاز ذلك. هذا هو مريض المرض المزمن. اما المرض الطارئ، واحد تأمن الله تعب شوية، راح للدكتور، الدكتور قال له تفطر، فافطر يوم واثنين وثلاث. ما المطلوب منه؟ ان يفطر ويسمع كلام الطبيب، لان الله قال: فاسألوا اهل الذكر، واهل الذكر في هذه المسألة هم الاطباء. امرك بالافطار فافطر يوم او يومين او ثلاثة، فاذا ما رد الله عليك صحتك وعافيتك عليك ان تعود الى الصيام، واذا ما انتهى رمضان عليك ان تصوم هذه الايام مرة اخرى. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. مريض مزمن ومريض طارئ. مريض المزمن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، المرض الطارئ يفطر ويعيد هذه الايام بعد رمضان. ثانيا من الاعذار الحمل. الحمل عندك، امك، اختك، زوجتك، بنتك حامل. في مرأة يا اخواني حامل بفضل الله عز وجل تصوم ولا يصيبها شيء، وهناك امرأة حامل من اول ما تحمل مرة تقع في المطبخ، ومرة تقع على السلم، ومرة ترجع، ومرة تتعب. رحم الله امهاتنا، كانت الام في الماضي وهي بتغسل عطش ينزل المولود يشده بايديها وتكمل الغسيل عادي، ما فيش مشكلة. هذه الايام المرأة لما تحمل تظل تسع شهور شدة طوارئ، وبعد ما تولد تفضل تعبانة تسع سنين لغاية ما تفوق. خلاصة الكلام، الحامل أميرة نفسها، فإن وجدت أنها لا تستطيع الصيام تأخذ بالرخصة ولا تشق على نفسها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قالت أمنا عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والإثم كل يسر. فالحامل أميرة نفسها، إن استطاعت الصيام على بركة الله، فإن لم تستطع أفطرت، ثم تعيد هذه الأيام بعد رمضان إن شاء الله. ثالثا من الأعذار المرضع. هناك امرأة ترضع، يعني امرأة ولدت أربع أولاد في بطن واحدة، ترضع الأربعة عادي، ما عندها أدنى مشكلة. وهناك امرأة ولدت ولد يطلع 2 سنتي، عشان ترضعه تشد طوارئ وتدوخ وتتعب. فالمرضع كالحامل أميرة نفسها، إن استطاعت الصيام بها ونحن، وإن لم تستطع فمعها الرخصة، فافطر إشفاقا لحالها وحال ابنها، وعليها أن تعيد هذه الأيام بعد رمضان إن شاء الله. إذا تكلمنا عن المريض والحامل والمرضع، رابعا المسافر. المسافر أمير نفسه، إن وجد مشقة عليه أن يفطر. في واحد من الناس لو سافر من هنا للمنزلة يرجع ويتعب، وفي واحد يسافر الصعيد ويرجع كأنه كان في العصافرة وراجع. الأمر عادي جدا، فقوتك تختلف عن قوة غيرك، إمكانياتك تختلف عن إمكانية غيرك. خلاصة القول المسافر أمير نفسه. قال سيدنا عمر بن الخطاب: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منا الصائم ومنا المفطر، فلا عاب الصائم على المفطر ولا عاب المفطر على الصائم. المسافر أمير نفسه، استطاع الصيام بها ونعمة، لم يستطع فله أن يفطر ويعيد هذه الأيام بعد رمضان. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. خامسا الشيخ الهرم، راجل كبير، أبوك اللي بلغ من الكبر عتية لا يستطيع الصيام، كذلك أمك الكبيرة في السن لهم رخصة الإفطار، وتطعم عنهم عن كل يوم مسكين. سيدنا أنس بن مالك لما بلغ سنه 120 سنة كان يجمع 30 من فقراء المسلمين ويعد لهم وجبة واحدة ويأخذ بالرخصة ويفطر لأنه لا يستطيع الصيام. سادسا من الأعذار المبيحة للإفطار الضرورات. ما معنى كلمة الضرورات؟ لو انك ماشي على البحر ووجدت طفل يغرق تريد ان تنقذه، انت صائم وتعبان وعندك مشقة، فالاسلام اباح لك ان تفطر لتتقوى بهذا الفطر على انقاذ هذا الانسان الذي يغرق. جيرانك سمعت صريخ صوت حريق تريد ان تطفئ معهم وتخمد النار، اباح لك الاسلام ان تفطر ان كنت لا تستطيع وعندك بعض لتتقوى بعد الله بهذا الفطر على اخماد النار واطفائها التي في بيت جاره. اذا يجوز للمريض ان يفطر سواء مزمن او طارئ، وكذلك للحامل والمرضع والمسافر والشيخ الهرم والضرورات. ثالثا انتبهوا معي، انا كلمتكم عن الصيام والنية والصيام والاعذار، ثالثا الصيام والدواء. في انسان محتاج ان هو يتعاطى دواء في نهار رمضان، فما حكم هذا الدواء؟ الدواء قد يكون حقا وقد يكون حبوب وقد يكون لبوس وقد يكون مراهم وقد يكون بخاخة وقد يكون حقنة شرجية، فما حكم هذه الاشياء كلها؟ اولا بالنسبة للحقن يا اخواني، كل الحقن لا تفطر، عدا الوريد فيتامينات لا تفطر، عدا المغذية يعني الكلوكوز. اما جميع الحقن لا تفطر بما فيها الحقنة الشرجية، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. اذا كل الحقن لا تفطر عدا الكلوكوز، حتى الحقنة الشرجية لا تفطر، اللبوس الشرجية لا تفطر، المراهم لا تفطر، القطرة لا تفطر ان كانت في العين او في الاذن، لكن ان كانت في الفم او الانف فانها تفطر. كذلك الحبوب لو تعاطاها الانسان في نهار رمضان تفطر. مريض مرض رب، اللهم اشف مرضى المسلمين، ويحتاج ان يستعمل الى بخاخه وهو صائم، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز لمريض الرب ان يستعمل البخاخه في نهار رمضان ولا يكون مفطرا انما هو صائما. وافتى بذلك جل العلماء بعد ان سالوا الاطباء فعرفوا انها ماده توضع في هذه البخاخه تخرج على هيئه هواء اكسجين يدخل من الفم الى القصبه الهوائيه الى الرئتين، فهو خلاصته لا يفطر بفتوى العلماء. جميع الحقن لا تفطر، انتبه، جميع الحقن لا تفطر الا الكلوكوز، الحقن الشرجيه لا تفطر، اللبوس الشرجيه لا تفطر، القطره لا تفطر ان كانت في الاذن او في العين. ولو دهنت جسمك كله مرهم ووجدت طعمه في حلقك فانت لست مفطرا لانه لم يدخل من الفم او الانف شيء. رابعا الصيام والقيء. واحد في النهار رمضان استفرغ رجع، ما حكم هذه المسألة؟ يفتين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول كما عند ابي داود والترمذي وغيره وصحح حديث الشيخ الالباني، قال الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام: من تقيأ فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، او كما قال عليه الصلاة والسلام. اذا في فرق بين التقيؤ والاستقاء، ايه الفرق؟ التقيؤ انك ترجع طبيعي، صح من النوم رحت مرجع رجعت اللي في بطنك، لا شيء عليك، تتمضمض وتكمل يومك. ومن استقاء، يعني استقاء يعني حط صبعه في زوره، شم حاجة وحشة عشان يرجع اللي في بطنه، فعليه القضاء. طيب لما رجع اللي في بطنه يبقى مفطر ياكل؟ لا، يتم صيامه ولا ياكل ولا يشرب، وعليه قضاء يوم بعد رمضان. فالفرق بينهما ان اللي رجع طبيعي ما عليهوش قضاء، واللي رجع بواسطة عليه قضاء، وكلاهما لا ياكل ولا يشرب حتى يؤذن المؤذن للمغرب. خامسا، الصيام والاحتلام. رجل اتى زوجته في ليل رمضان وقال في نفسي استرخي بعض الوقت واقوم لاغتسل، فاذا بزوجته تيقظه، قالت له قم. قال لها خير؟ قالت له قم الساعه 6 الشمس طلعت. فماذا عليه وقد استيقظ جنبا؟ يقوم ويغتسل ويصلي الفجر قضاء ويتم صيامه ولا شيء عليه. وكذلك زوجته. شاب من الشباب، رجل من الرجال، في نهار رمضان نايم احتلم فقذف، انزل، ماذا عليه؟ يقوم ويغتسل ويتم صيامه ولا شيء عليه. قالت امنا عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنما ويتم صيامه عليه الصلاه والسلام. سادسا، الصيام والسحور. كثير من الناس لا يتصحر، مع ان السحور امر امر به الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام تصحروا، فعل امر، فان في السحور بركة. وعند ابن حبان بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام تصحروا ولو بجرعة ماء. اذا يجب عليك ان تتصحر سنة الحبيب المصطفى، ولو جرعة ماء، ولو مسة لبن، ولو حبة تمر، ولو زبدية، ولو قطعة خبز مع قطعة جبن. اسمع كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام والنبي يقول فيه بركة. فكر كده، ايه البركة؟ البركة انك لو صحرت الساعة 2 هتنام مش هتصلي الفجر الجماعة، لكن لما تصحى قبل الفجر تشرب شوية مية، تاكل زبدية، تاكل اي حاجة، تفوق، فلما تفوق تنزل تصلي الفجر الجماعة، فهي بركة اخروية. وبركة دنيوية ان هذا الشيء القليل الذي اكلته يجعل الله فيه بركة فيعينك بعد الله على صيام اليوم كله. سابعا او سادسا، الصيام والافطار. عاوزين نفطر على طعام حلال، حلال طعام حلال. فدعونا من المسميات التي تسمى الاشياء بغير اسمها. يعني مثلا المشايخ يريدون ان يحلوا الربا، فيقولون كلمة الربا صعبة على المسلمين فاحنا نسميها فوائد او عائد. يعني عايزين يقولوا الخمرة جائزة واشربوا خمرة، بس كلمة خمرة دي صعبة، فاحنا عايزين نسميها مشروبات روحانية، او نسميها شمبانيا، او نسميها ويسكي، بلاش كلمة خمر دي، بلاش كلمة ربا. ولكن الفوائد ربا، والعائد ربا، والويسكي ربا، والشمبانيا ربا. ويجب ان نسمي الاشياء بالمسميات. انت راجل موظف وبتعمل في مكان عطلت مصالح المسلمين، وبعدين الراجل قال لك خلص وانا ماليش بركة الا انت فطرك علي النهاردة، تقول له خلي بالك انا ما بفطرش الا حاجات يعني من اللي هي، ولو مالكش دعوه بس خلص. وفعلا تخلص وروح جيب لك كيس فيه سمك، كيس فيه دجاج. هذه تسميها اكراميه؟ تسميها ايه؟ هديه؟ سميها تفتيح مخ؟ دي رحمه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراسي والمرتشي والرائس بينهما، ولا تكون اللعنه الا في كبيره. تبقى انت طول النهار صايم وتيجي اخر النهار تفطر على سمك حرام، تفطر على دجاج حرام، تفطر على طعام حرام. فاذا نحرص ان يكون طعامنا حلال، هذا اولا. وثانيا نريد ان نفطر كما كان يفطر الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. سيدنا النبي كان بيفطر ازاي؟ كان يفطر عليه الصلاه والسلام بعد ما المؤذن يؤذن يقول الله اكبر الاولى، يفطر اما على ثمرات، الاول رطبات، رطب، فان لم يكن فتمر، فان لم يكن فماء. فان وجدت الرطب افطر عليه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فان لم يكن فالتمر، فان لم يكن فالماء. انت حضرتك ماسك الرطبه في ايديك، المؤذن قال الله أكبر، تقول بسم الله وتأكل الرطبة الأولى والثانية والثالثة، ثم تشرب جرعة ماء، ثم تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهنا في هذه اللحظة لك أمران. الأمر الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عندما يلقى ربه. والأمر الثاني أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فما رأيك إن جعلتها لإخوانك المسلمين؟ أنت بتفطر في المسجد على رطب ومزاجك حل، في غيرك بيفطر على الأبتشي، وفي غيرك بيفطر على القنابل وعلى الصواريخ، وبيننا وبينهم خطوات. إخوانك في فلسطين الإسرائيليين بيتصلوا عليهم يوم بعد يوم، وحكام المسلمين لا يتجنبون كلمة واحدة، وحسبي الله ونعم الوكيل. ناس بتفطر على بشي، على الصواريخ، على القنابل، واحنا هنا في أمن وأمان. فخلي على الأقل دعوة الإفطار لهم، أن ينصرهم الله وأن يقويهم الله وأن يكون معهم الله وأن يمكن لهم الله. يا إخوانك في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي ليبيا وفي المطرية، ادعي لإخوانك في العالم كله. بعدما تناولت الرطبات أو التمرات صل المغرب الأول. اسمع كلامي، ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام. صل المغرب الأول، وبعد ما تصلي المغرب ارجع كل براحتك، ولكن اذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان فاعلا لا محالة فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. يعني ما تسألش في الاكل، ليه؟ عندك عشاء وعندك تراويح وعندك قيام ليل وعندك قراءة قرآن، لان الشهر ما بيجيش الا مرة واحدة في السنة. لازم نشد حلنا مع ربنا سبحانه وتعالى. النقطة التي بعد ذلك، الصيام والمرأة. نخص المرأة بكلام، امال ايه؟ طب هنتكلم على المرأة نقول ايه؟ اولا بالنسبة للحيض، اذا اتى الحيض للمرأة فانها اصبحت مفطرة، وان صامت فهي آثمة. تقول لها يا اختي يا امي يا زوجتي يا بنتي، طالما جاءت ما يأتي النساء افصلي بين الصوم والافطار ولو بجرعة مية. هترد عليك تقول لك يا مصيبتي افطر في رمضان، يا دي العيبة، نسول علي ايه؟ قل لها ان لم تفطري فانت آثمة، ولو افطرت فقد اطعت الله وفعلت شيئا يحبه الله، فالله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. ركبت راسها ومرضيش تسمع كلامك، زي ما بتسمعش كلامك في حاجات كثيرة. ايه المطلوب؟ المطلوب انها تعيد الايام دي بعد رمضان حتى لو لم تفطر، فان صيامها باطل وفاسد. قالت امنا عائشة كان يأتينا ما يأتي النساء فنؤمر باعادة الصيام ولا نؤمر باعادة الصلاة. نقول ايه كمان على المرأة؟ النفاس. واحدة وضعت وما زال عندها دم النفاس، دم النفاس يحرم عليها ان يجامعها زوجها، ويحرم عليها ان تصلي وتصوم وتصوف بالبيت الى اخر هذه الامور، كذلك الحائض. فهذه المرأة النفساء لها ان تفطر ولو بجرعة ماء، ثم تعيد هذه الايام بعد رمضان. ماذا نقول عن المرأة؟ نقول عن المرأة انها تسأل، هل يجوز للمرأة المسلمة ان تتعاطى عقاقير طبية لتوقف الدورة الشهرية في رمضان فتصوم الشهر كله كاملا؟ نعم، يجوز للمرأة ان تتعاطى عقاقير طبية مناسبة توقف لها الدورة الشهرية في رمضان، بشرط الا يضرها ذلك. والذي يفتينا في هذا الطبيب المسلم او الطبيبة المسلمة، يا دكتور يا دكتورة انا عاوز اخذ حبوب معينة، حقن معينة توقف الدورة الشهرية، ممكن؟ الطبيب يقيس الضغط ويشوف الصدر ويشوف المسألة، يقول لها لا تفعلي، فان فعلتي ستصابين بمرض. تسمع كلام الطبيب، افعلي ولا شيء عليك تفعل. فخلاصة الفتوى، نعم يجوز للمرأة ان تتعاطى عقاقير طبية لتوقف الدورة الشهرية في رمضان لتصوم الشهر كاملة طاعة لله عز وجل، بشرط الا يضرها ذلك. ماذا نقول عن المرأة؟ نقول عن المرأة كذلك ايضا انه يجوز للمرأة ان تتذوق الطعام، بشرط ان تدخل ما ذاقت. واحدة ست بتخاف من جوزها فعايزة تعد له الطعام، فوضعت ملح، يا ترى زيادة ولا نقصان؟ بتخاف منك، لان كتير من الرجالة بيلعب كراتيه مع مراته، وكتير من الرجالة بيشوف رجلته في البكوسة في وش مراته، كتير من الرجالة كده يشوف رجلته في قوته في مراته. والله عز وجل يقول لك وعاشروهن بالمعروف. وسيدنا النبي بيحتضر يقول ألا فاستوصوا بالنساء خيرا. دي وصية من سيدنا النبي، حتى لو زعلتك ولا عايز تضرب اهو، بس لولا النبي رفع عليك كنت، وترجع في كلامك اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي خايفة منك تعمل ايه وهي صايمة؟ اباح لها الاسلام ان تأخذ بالملعقة بعضا من هذا الطعام وتضعه على طرف لسانك وتدفله مرة اخرى. اذا للمرأة الحائض ان تفطر، ولو صامت فهي آثمة وعليها ان تعيد الايام، وكذلك النفساء. ويجوز لها ان تتعاطى العقاق الطبية لتوقف الدورة الشهرية شرط ان لا يضرها، وكذلك يجوز للمرأة ان تتذوق الطعام. نقطة الاخيرة، الصيام ومبطلات الصيام. في حاجات لما تحصل الصيام يكون باطل مباشرة. اولها الجماع في نهار رمضان للمقيم، لان لو واحد مسافر ومراته مسافرة ولهم رخصة الافطار وجمعها في نهار رمضان لا شيء عليه ولا شيء عليها، لانهما في سفر سويا. لكن الذي صام اذا جامع زوجته في نهار رمضان بطل صيامه وصيامها. الامر الثاني الحيض يبطل الصيام. الامر الثالث النفاق يبطل الصيام. الامر الرابع القيء المتعمد يبطل الصيام، وعليه ان يكمل بقية يومه ويعيد يوما بعد رمضان. ايها الاحبة الكرام، هناك اشياء اباحها الاسلام للصائم يعملها. زي ايه؟ زي انك تستعمل السواك في نهار رمضان. وانا بنصح نفسي كل مسلم الا يتسرع في الفتوى. ساعات واحد يشوف واحد بعد العصر مسك يصيم يقول له ايه شيل السواك ده شيل السواك ده ليه يا عم؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل السواك صائما ومفطرا، وفي الصباح وفي المساء وفي اول النهار وفي اخر النهار. يقول قال صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم اطهر عند الله من طيب المسك، فكيف تضع من السواك؟ هكذا الذي قال هذا الكلام فعل هذا الفعل صلى الله عليه وسلم. فيباح للصائم ان يستعمل السواك، ويباح للصائم ان يضع الطيب، تحط ريحة على جسمك، تحط ريحة على لحيتك، تدهن ريحة في نهار رمضان. ويباح للصائم ان يتمضمض، لان بعض الصائمين يحط المية على شفايفه ويرجعها تاني يقول له لا اتمضمض، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائم. يعني ايه بالغ؟ يعني حضرتك وانت مفطر النهاردة وحبيت توضى العصر بتحط المية ببقك وممكن وترجعها تاني، دي اسمها مبالغة. لكن احنا عاوزين في الصيام الماء تدخل الفم وترجع، لا تديرها في فمك حتى لا تغلقها وتدخل الى الحلقوم مرة اخرى. وكذلك الاستنشاق، ويجوز لك الاستحمام في نهار رمضان. واحد وجد الجو حر من غير اي سبب، لا غسل جمعة ولا غيره، دخل اختفل نزل في البحر غطس، لا شيء عليه وصيامه صحيح. هناك اشياء يا اخواني بتحصل للصائم رغم انفه لا شيء عليه فيها. مثلا اكل او شرب ناسيا، صيام فرض او صيام تطوع لا شيء عليه، وليعلم ان الذي اطعمه وسقاه هو الله. واحد في البحر ركب مطور وعمال بيلف بالمطور يمين وشمال، قالوا مطور ثاني شويه ميه اندفعوا مع الموج راحوا جايين في وشه راحوا داخلين فمه راحوا غالبين وداخلين على المعده بتاعته، لا شيء عليه وصيامه صحيح. واحد فران بيفضش كارت الدقيق، ما بيبيعش الدقيق وبيخاف من ربنا وبيخبز كل الدقيق لهمه تموين ولا غيره، راجل خايف من ربنا سبحانه وتعالى وعايز يعيش في حلال، خلاص هو جرب الحرام رأى ملوش معه عايز يمشي بما يرضي الله، فبيخبز كل الدقيق لا يهمه مفتش بريبه ولا تموين ولا وزير تضامن ولا رئيس جمهوريه ولا حزب وطني ولا غيره، انما بيعامل ربنا. فبيفضش كارت الدقيق، ام شوية دقيق راحوا منصورين طالعين من الدقيق نازلين على بقه، اخد عمل مرجع حاجة دخلت للداخل، يتمضمض ويتم صيامه ولا شيء عليه. ارأيتم سماحة الاسلام؟ اقرأ ايات الصيام كده تلاقي ربنا بقول في النهاية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، نقطتين في 4 دقائق. النقطة الأولى علشان ما نختلفش في رمضان في الزكاة. يا إخواني بالنسبة لموضوع الزكاة، النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر كما في الصحيحين من رواية ابن عمر وغيرهما صاع من أغلب قوت البلد. قال النبي ذلك وفعل ذلك، سيدنا أبو بكر فعل ذلك، سيدنا عمر فعل ذلك، سيدنا عثمان فعل ذلك، سيدنا علي فعل ذلك، سيدنا الإمام مالك فعل ذلك، سيدنا الإمام أبو حنيفة فعل ذلك، سيدنا الإمام الشافعي فعل ذلك، سيدنا مالك فعل ذلك، والإمام أحمد فعل ذلك، والإمام الشافعي فعل ذلك، ولم يخالف الثلاثة إلا أبو حنيفة رضي الله عنهم أجمعين، ورحم الله أبو حنيفة وكل الأئمة. إمام أبو حنيفة له وجهة نظر، اجتهد وله وجهة نظر في المسألة، فهو الوحيد من أئمة الأربعة الذي قال يجوز أن تخرج مالا. أنا يا جماعة بقول بعد إذن حضراتكم عشان ما نختلفش، الرسول فعل والصحابة فعلوا والأئمة الثلاثة فعلوا، ليه احنا نخالف المسألة ونجتهد فيها ونعمل عقولنا وكل اللي بيدور كل سنة مصلحة الفقير؟ والله يا اخواني مصلحة الفقير ما هي زكاة الفطر، والله ما هي زكاة الفطر، لان زكاة الفطر دي بتيجي مرة واحدة في السنة، وهم 5 كيلو رز مش هيحلوا المشكلة. انت عارف مصلحة الفقير في ايه؟ فإن زكاة المال تخرج، لأن في ناس كتير بتضحك على نفسها، يعني في واحد مثلا مسكين على قد حاله، مثلا رأس ماله مثلا 100 مليون، مثلا راجل على قد حاله، فيجي كل سنة يعمل إيه؟ يذبح عجلين الله يعزك، وروح موزع له 2000 جنيه، الحاج فلان وقعد على الكرسي، وقف الناس طابور، تعال تعال أنت، أنت خدت السنة اللي فاتت ارجع أنت تاني، مش أنت أمك كانت شتمتني ارجع أنت بقى ما تاخدش، ويرص الناس طابور، وكده يبقى طلع زكاة مال، وده بيضحك على مين بقى؟ الالفين جنيه دول في المسامير اللي عندك ولا في الترابيس ولا في البواب ولا في الشبابيك ولا في الاوراق اللي بتكتب فيها الشيكات؟ فلو خرجت زكاة اموال الناس، والله وانا بقسم بالله يمين غير حنيف فيه، لو زكاة المسلمين خرجت بما يرضي الله عز وجل، يبقى اقل فقير في المسلمين عنده واحدة شبح وبلة ورأس ماله 5 مليون جنيه، ده الفقير المعدوم اللي يبقى معاه دكتوراه في الفقه، يبقى عنده شبح وبلة ويمكن يتجوز زواجة كمان ثانية وعنده 5 مليون، امال اللي هيكون اكثر هيكون شكله ايه؟ فحل المشكلة مش في زكاة الفطر، هي دي المشكلة. فانا نصوصي كلها اللي قرأتها واللي عرفتها ان سيدنا النبي طلع زكاة الفطر من اغلى قوت البلد وامر بذلك، وكذلك الصحابة. لو انت عم عندك نص يقول ان النبي طلع فلوس او الصحابة طلعوا فلوس، هتقولي واعتذر وارجع في كلامي، هاجي يوم القيامة لما ربنا يقول لي وسع على المنبر ان تنفع فلوس، اقول لربنا ايه؟ ابو حنيفة قال، يقول طب ما الشافعي قال ومالك قال واحمد قال، بيقولوا الامام احمد بن حنبل نخرجها مالا؟ قال لا، قالوا يقال بان عمر بن عبد العزيز امر باخراجها دراهم، قال سبحان الله، اقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال فلان، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ده الموضوع الاول. موضوع الثاني يا اخواني في عجالة، ظاهرة سيئة بدأت تنتشر بين المسلمين، لا يوجد بيت على وجه الارض الا وفيه مشاكل، حتى بيت سيدنا رسول الله، بيت النبي يا اخوانا كان فيه مشاكل. فيوم ما يحصل مشكلة بين الزوج والزوجة بتنتهي ان الاب بياخد بنته، او الاخ ياخد اخته، او ولي الامر ياخد اللي تحت امرته، ويوم واثنين وعشرة وشهر وثلاثة واربعة، وبعدين الناس تتدخل في الصلح، الاب يقسم ايمان لا يمكن تصطلح، والاخ يقمهم لا يمكن ان تصطلح. يا عم الله يهديك، المسألة بسيطة. بالعربي اختك عايزة جوزها، بنتك عايزة جوزها، يقول لا يمكن، خلاص انتهت. انا لما بقول كلمة عامل زي جمال عبد الناصر، اما اقول كلمة ما برجعش ورا تاني. يا عم الله يهديك، يا عم الله يبارك فيك، يا عم الى اخ، ويصر على طلاقها. اللي انت عملته ده مين اللي شرحه لك؟ طلقت البنت، تفضل تتصل بطلقها بالتليفون، بل ويلتقيان خلسة من ورائك، بل والله لقد جامعها بعد ان طلقها وانتهت عدتها، يعني زنى معها. نحن لا نبرز بين الولد والبنت، لكن نقول انت ايها الولي من ضمن الاسباب، لماذا تعضل ابنتك؟ لماذا تعطلها؟ هي عايزه جوزها، وقالت للناس كلها انها عايزه جوزها، لما يجيبها امامه ويقول لها عايزه جوزك تسكت احتراما لك، خليها تحترمك. واه لو ان البنت اخذت بعضها وراحت لجوزها من وراء اهلها يقطعوها ويخصموها، قالت لي الادب ام عنفرة وضعت راسنا في الطين. ليه يا عم زلت؟ راحت لعشيقها، راحت لجوزها. فانا ليس الوقت وقت الكلام، لكن الموضوعات اللي عرضت علي كثيرة وقلبي يتألم لأجلها. أقول لكل أب ولكل أخ ولكل مسؤول عن المرأة، لما تغضب بنتك طول بالك ويسر الأمر، وإذا شممت ولو كلمة أو حركة أنها تريد زوجها ردها إلى زوجها، ولازم صاحب الولاية يتحمل ابتغاء مرضات الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم وسائر الأموات. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واطلب لنا فيه العتق من النيران والفوز بالجنان. اللهم أعنا فيه على الصلاة والصيام والذكر والطاعة وقراءة القرآن. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انتقم من كل من أساء لرسول الله. اللهم انتقم من كل من يسيء للإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود الغاشمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، وجمد الدم في عروقهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. يا رب لا ترفع لأعدائك في الأرض راية، واجعلهم للناس عبرة وآية. اللهم أيقظ ضمائر حكام المسلمين، اللهم أيقظ ضمائر حكام المسلمين، اللهم أيقظ ضمائر حكام المسلمين. اللهم اجمع شمل الأمة المحمدية، اللهم وحد صفها ووحد كلمتها وألف بين قلوبنا، واجعلنا على أتقى قلب رجل واحد، واخرجنا من هذه الدنيا على خير. إلهي وسيدي ومولاي، أسألك بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعجل لمرضى المسلمين بالشفاء. اللهم اشف بقدرتك مرضى المسلمين، اللهم عجل لهم بالشفاء، اللهم خفف آلامهم وأوجاعهم، ارحم والدينا كما ربيانا صغيرة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، حول حالنا إلى أحسن حال، والحمد لله رب العالمين. وأقنا